بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أنبياء رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر عند رحمتك يا أرحم الراحمين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاديد عيرانة كذفت بالنحد عن عروض يرفقها عن بنات الزور مفتول. عيرانة، يشبه هذه الناقة بالعير أي الحمار، أي الحمار الوحشي. والعير الحمار مطلقا، وحشيا كان أو إنسيا، فهي بنشاطها وقوتها وسرعتها تشبه حمار الوحش. والعين له معاني متعددة، وهو أيضا من المثلث باختلاف المعنى، وقد ذكره ابن مالك في كتابه المسمى بالإعلام لتدليل الكلام، فذكر له بالفتح 9 معاني وكمل الباب ببقية المعاني، فقال: حمار العير، أي يطلق على الحمار، وطبل ووتد وجبل ورجل وما تجد من ناتئ وسط شيء، ويرد وهو بمعنى سكد الأصحاب. والعير إهلاك وإنسان البصر، والعير ممتير عليه من بعر أو غيرها. العير بالكسر القابلة، اسأل العير التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، سرقلة التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالمراد هنا القافلة، ممتر عليه من بعر أو غيرها. والعور جمع ذي عور، وبالرجل لاقى في الخطاب. عيرانة أي هي تشبه في خلقها خلق الحمار. قذفت بالنحض، أي كأنها رميت بالنحض، نحض لحم، أي فيها لحم كبير، كأنها رميت به رميا. عن عروض، أي عن جانب، يعني أن جوانبها كثيرة اللحم. مرفقها عن بنات الزور مفتول. المرفق فيه لغتان: مرفق كمنبر، ومرفق كمسجد. يقال مرفق كمنبر ومرفق كمسجد، هما لغتان فصيحتان. ويجمع على مرافق، قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. المرافق جمع مرفق ومرفق. مرفق بفتح أوله وكسر ثالث، والمرفق بعكسه، إذا كسرت الأول فتحت الثالث، وإذا فتحت الأول كسرت الثالث. مرفق مرفق. مرفقها، أي مرفق هذه الناقة، عن بنات الزور مفتول. الزور صدر، الزور صدر وزيارة، ومن يزور، والزوار بالزير قمن، كما قال ابن مالك في الإعلام. فالزور يطلق على الصدر ويطلق على الزيارة، والمراد هنا الصدر. وبنات الزور الأضلاع. قال: مرفقها مفتول، أي مدمج محكم بارز عن بنات الزور، كأنما بات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. كأن طبعا حرف ناسخ للابتداء مركب من كاف تشبيه وأن المشددة ومعناه التشبيه المؤكد. ما فات أي كأن الذي فات، فما هنا موصولة ليست كافة عن العمل، أي ليست زائدة، ذلك أن الحروف النواسخ كإن وأن لكن كأن والعادة، هذه الحروف قد تقع بعدها ما زائدة فتكفها عن العمل، فحينئذ يزول اختصاصها بالأسماء فلا تعمل. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم. فما هنا كافة عن العمل زائدة، كأنما يساقون إلى الموت. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة الكفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثال، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل. لكن ما هنا ليست كافة، بل ليست حربية أصلا، هي اسم الموصول وهو في محل نصب اسم كأن، كأنما أي كأن الذي، ذات أي تقدم أمام عينيها، ويريد أن يشبه رأسها بالبطين وهو حجر مستطيل، فقال كأن رأسها، والرأس هو الذي فات عينها، أي ما تقدم من رأسها على عينيها وما تقدم على مذبحها، والمذبح مفعل من ذبح يذبح على القياس، وهو مكان الذبح يراد به هنا النحر، لأن الإبل لا تذبح وإنما تنحر، فأراد منحرها أي مكان نحرها، والنحر هو النقرة التي المنحر النقرة التي تكون بها على الصدر، هي التي يقع بها النحر. فالمذبح مفعل من ذبح، والمفعل يصاغ من الفعل الثلاثي لدلالة على المكان والزمان والمصدر. المراد هنا مكان ذبحها أي ما تقدم على منحارها. من خطمها، الخطم موضع الخطام وهو زمام الناقة، وفي الفارسي يقال له العنان. ومن اللحيين، اللحيان تثنية لحي، واللحي عظم الفك الأسفل، اللحي عظم الفك الأسفل. قال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى في قصيدته التي عقد بها الصحة ذلك، واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألح إذا تقلل، ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. واللحي عظم الفك وهو الأسفل، اللحي عظم الفك الأسفل، واجمع جمع قلة على ألح، لأن أفعل من جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، واجمع على ألح إذا تقلل، ولحية بالكسر. اللحية هي ما نبت من الشعر فوق عظم الفك الأسفل، ما نبت من الشعر فوق عظم الفك الأسفل، هذا هو اللحية في اللغة، لحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألح إذا تقلل، ولحية بالكسر، والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. أي كأن ما تقدم على مذبحها وعلى موضع خطامها وعلى لحيها، كأنه كأن ما تقدم على مذبحها من خطمها أي من أنفها ومن لحيها كأنه بلقي، أي هو يشبه لحيي هذه الناقة وأنفها بهذا الحجر المستطيل الذي تسميه العرب البلطيق. تمر مثل عسيب النخل ذا حصن الفغار زدا تخونه الأحاليل. هذه الناقة تمر أي تجعل ذنبها يمر، أمره أي جعله يمر، تركه يمر، أي تمر ذنبا. فحذف المصوبة وأقام الصلة مقامه، هذا أسلوب مشهور معروف كثير من كتاب الله تعالى وقد مثلنا له أمس. تمر ذنبا مثل عسيب النخل أي مثل غصن النخل، والنخل اسم جنس نخلة يميز من ناحيته بالتن. فيقال نخلة ونخل، والنوع يسمى باسم الجنس الجمعي وهو الذي يميز من ناحيته بالتاء أو بياء النسب. ذا حصن أي هو يشبه ذنبها بعذق النخلة بعسيب النخل، والعسيب لا يقال إلا بالنخل، ففي غير النخل من الشجر يقال قضيب ولا يقال عسيب. ذا حصن أي هذا الذنب فيه حصن، والخصل جمع خصلة بالضم وهي ما اجتمع من الشعر، أي فيه خصائل وخصل من الشعر وخصل من الشعر. تمره في أي على، في هنا بمعنى على، على حد قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، يعني أنها تمر ذنبها على غارز أي على ضرع غارز، والغارز الذي يبس فلا لبن له، ليس به لبن. وإذا كان ضرع الناقة ذاويا يابسا لا لبن فيه كان ذلك أصح لها وأنشط. لأن اللبن إذا كان موجودا بالضرع فإنه ينقص من طاقة الناقة وقوتها، إذا كان قد انقطع لبنها كانت قوتها مستجمعة. في غارز أي على ضرع غارز ليس به لبن، لم تخونه أي لم تنقصه الأحاليل. الأحاديث جمع حليل وهو مجرى اللبن، ولم تخونه معناه لم تنقصه ومعنى عدم تنقصها إياه أنه يابس فلا يضعف الناقة بسبب كونه يابسا لا لبن. وقد تريد تخون بمعنى تعهد، ومن الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخونون بالموعظة مخافة السآمة علينا، روي بالنون وباللام يتخونون، وروي أيضا يتخولون باللام، هما بمعنى معناه يتعهدون، يتخولون معناه يتعهدون، ويتخولون معناه يتعهدون أيضا. ومنهم قول ذو الذمة غيلان لا ينعش الطرب إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم، لا ينعش الطرب إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم. الماء هنا ليس هو الماء وإنما هو حكاية لصوت الظبية، والظبية تقول ماء ماء، فهم يحكون صوتها. نعم نعم هكذا يرونه هكذا بالإمارة. لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم، هذا من قصيدته عن ترسمت من خركاء منزلة الماء والصبابة من عينيك الشوم. الجن بالليل في ساحاته الزجل كما تناوح يوم الريح غيشوم وهنا وهنا ومنهن لهن بهالات الشمائل والأيمان هينم. في غالب جدا تخونه الأحاديل أحد جمع حليل كما ذكرنا وهو مزرع اللبن من الناقل. قنواء بحرتيها في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قنواء مؤنثة الأقنى وهو الذي في أنفه حجاب. أنفه فيه حجاب محدوجب. قنواء في حرتيها أي أذنيها. للبصير بها البصير العليم الخبير لمن يعرفها. عتق مبين أي فيها عتق أي كرم. الكرم يقصد به في الدواب حسن السلالة يعني أن تكون من سلالة معروفة بأنها جيدة. مبين أي بين اسم الظريف من أبانا يبين. وفي الخدين تسهيل في خدها في خديها الخد معروف. تسهيل أي طول مع تمام خلقه. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين. قنواء أي محدود بالأنف. في حرتيها أي في أذنيها للبصير إلى العالم بها عتق مبين أي كرم ظاهر لمن رآها وهو يعرف ذلك من الإبل. وفي خديها تسهيل أي فيه طول مع تمام خلق. تقضي على يسارات وهي لاحقة لوابل مسهن الأرض تحليل. تقضي معناها تسرع على يسارات أي على قوام خفف الواحدة يسرت وهي لاحقة هكذا يقال وهي ولا يقال وهي لأن النوم لا يتحمل ذلك. وهذا ليس من ضرائر الشعر بل هو جائز في ساعة الكلام مقرون به بكتاب الله تعالى قرأ به قالون عن نابع كذلك الكسائي وابو عمرو وابو جعفر وهو فهو ولهو ثم هو. فهذا فصيح واقعا في ساعة الكلام مقرون به بكتاب الله تعالى كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي اسكت باردا راضيا حلا. لاحقة معناه ضامرة. تقضي على يسارات وهي أي الحال أنها ضامرة. ذوابل هذا وصف لليسارات أي للقوائم. قوائمها ذوابل أي يابسات. نعم. تقضي على يسارات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تسهيل. نعم. ذوابل هذا الوزن أصلا ينبغي أن يمنع من الصرف لأنه على وزن الترجم ولكنه صرفه لضرورة الشعر وصرف الممنوع لضرورة الشعر جائز. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وللدرارم أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. مسهن الأرض تحديد. هذه القواعد لا تمس الأرض إلا قدر تحلة القسم. مسهن الأرض إلا شيئا يسيرا هو قدر ما يتحلل به الحالف. التحليل والتبعيم من حل والمراد به حل هنا ضد حال، لأن الإنسان إذا حلب عن الشيء حتى يبعد أمرا آخر مثلا نحو ذلك، كان ذلك الأمر تحلة بالنسبة له، فهو من حل التي هي ضد حرب، وهذه مضارعها يحل بالكسر. قال تعالى: لا يحل لك النساء، أو لا تحل لك النساء كما قرأ بعض. وحل تأتي بالكلام بكلام العرب على ذات وجه، حل العقدة، وهذه مضارعها يحل بالضم على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه بالمضارع الضم. حل العقدة يحلها. وحل ضد حرب، وهذه مضارعة على الكسر، حل يحل، لا يحل لك النسب. وحل المكان نزل به، وهذه فيها الوجهان الكسر والضم. وقرئ بهما: ومن يحلل عليه غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الكسل. هكذا قال: من يحلل عليه غضبي فقد هوى، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه هي جزء الوجه، الضم والكسر. سمر العجايات يتركنا الحصى زينة. السمرة لون قريب من السواد معروف، والعجاية جمع عجاية، وهي عصب قوائم الإبل والخيل، تجمع أيضا على العجا كما قال امرؤ القيس: تطير تطير وغران الحصى بمناسم صلاب العجا ملذومها غير أمعرة. سنالك شوق بعدما كان أقصرا وحلت سليما بطن قوم بعرعرا كنانية بانت في الصدر ودها مجاورة غسان والحي يا عمر. يتركنا الحصى، والحصى اسم جمع حصات، زينة أي متفرقة، يعني أن أرجل هذه الناقة تفرق الحصى، ترمي الحصى حتى يكون متفرقا. لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، لم يقهن، هذا مضارع من وقع يقي على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان واو يلفى، كان الحرف الأول منه واو، فإن مضارعه يكون بالكسر، وتحذف منه هذه الواو بالمضارع، فتقول: وقف يقف، وعد يعد، ولد ورد يرد، وجد يجد، وقاه يقف، فتسقط هذه الواو في المضارع، لا وجود لها في المضارع ولا في الأمر. يقهن أصلها يوقيهن، أصلها يوقيهن أو يوقيهن، فدخلها حذفا، حذف الياء لسبب نحوي، وهو أن الفعل مجزم لم يقهن، وحذف الواو لسبب صرفي، وهو أن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان واوي الفاء فإن الواو تسقط من مضارعه ومن أمره، وسبب سقوطها هو وقوعها في المضارع المفتتح بالياء بين عدوتها. فأنت حين تقول يوقي، الواو هنا وقعت بين الياء والكسرة، الصربيون يتصورون عداوة بين الواو والكسرة، وعداوة بين الواو والياء، يقولون إن يوقي هذه الواو وقعت بينها زوجتين، فلابد أن تحذف. فلما حذفت طرد ذلك بالباب كله، أي طرد ببقية حروف المضارعة التي هي آنيت أو نأتي. أزري الباب على نسق واحد. ونظير ذلك أن همزة أفعل تحذف في المضارع لحصول الثقل بها بالمضارع المفتتح بهمزة. فأنت تقول أكرم في المضارع، ماذا تقول؟ في الأصل ينبغي أن تقول يؤكرم، لكن لماذا حذفت؟ لأنها يحصل بها ثقل شديد في المضارع المفتتح بهمزة. يقول أؤكرم، هذا ثقيل جدا، فحصل به الثقل في المضارع المفتتح بهمزة، فلذلك حذفت. ثم طرد الباب في بقية حروف المضارعة التي هي أنيت أو نأتي في بقية الحروف. والثقل بهمزة شديد لأنها الهمزة اسمها المفتوت، لأن ناطق بها كالمتهوع، هي شد الحروف أثقلها على اللسان، ولذلك تصرفت فيها العرب كثيرا، تصرفت فيها بأربع تصرفات: بالنقل وبالإسقاط وبالإبدال بالتسهيل لشدتها والنقل. إذا لم يقهن أصلها لم يوقي، فدخل في الكلمة حذف، حذف الياء لسبب نحوي، وهو أن الفعل المضارع المجزوم إذا كان فعل مضارع مجزوم إذا كان معتلا فإن حرف العلة يحذف جزما. وحذف الواو في يوقهن لعلة صرفية التي ذكرناها الآن، وهي التي أشار لها ابن مالك من الأدبية بقوله: فأمر المضارع منك واحد احذف وفيك عدة لا كثر. وبسط ذلك وشرحه بالكافية وهي قصيدته الكبرى التي اختصها بالألفية بقوله: فاء مضارع أو أمر من فعل أو فعل الواو جفان يختزل إن كان عين منهما منكسر أو ذا انفتاح فيه كسر القدرة وفعلة مصدر محذوف فاء كعدة مستوجب للحذف. لم يقهن، أي هذه الأرجل لم يقها رؤوس، الرؤوس جمع رأس، يقال رأس يقال الرأس، وهذه قاعدة مطردة أن كل اسم ذلالة عينه همزة، أي الحرف الوسط منه همزة ساكنة، يجوز فيه تسكين، جزوي تخفيف بإبدال الهمزة حرفا مجانسا حرف مد مجانسا لحركتها، فتقول في رأس رأس، وفي فأس فأس، وفي كأس كأس، وتقول في البئر بير، وفي الذئب ذئب، وتقول في السور سور، وفي البوس بوس. فهي قاعدة تجوز، استعملت العرب وهي مصلحة، أن كل اسم ثلاثي عينه الحرف الوسط منه همزة ساكنة يجوز تسهيل، يجوز تخفيف تلك الهمزة بإبدالها حرف مد مجالس لحركة ما قبلها. إذا كان أوله مكسورا أبدلت بالياء، بير الباء مكسورة تقول بير، إذا كان أوله مفتوحة أبدلت بالألف كأس تقول كأس، رأس رأس. وهذه طبعا مقرون بها في القرآن الكريم، قرأ بها السوسي عن أبي عمرو، قرأ بها ورش أيضا في بعض المواضع، وفرقهم حمزة في الوقف أيضا كذلك. فالرؤوس جمع رأس وهو معروف، والأكم جمع إيكان، يقال أكمة وآكام وإيكام، وهو مرتفع من الأرض وكان دون الجبل، يعني هو أصغر من الجبل، مرتفعات التي لا تعد جبال. تنعيل إلباس النعل، ذلك أن العرب كانت إذا سارت في أرض الحجارة صنعت خفافا من جلد للإبل لكي لا تنقب أرجلها، لكي لا تتأذى أرجلها بالحجارة. فهي خفافها صلة لا تحتاج إلى تنعيل، ولا تؤثر فيها الحجارة أصلا حتى تحتاج مع ذلك إلى النعل. كان أوب ذراعيها إذا عرفت وقد تدفع بالقور العساقيل، يوما يضل به الحرباء مستخدا. كأن أوب أي رجع ذراعها، ذراع معرف، إذا عرقت أنا خرجت من العرق، الماء الذي يتصدر من الجسم بذل الطاقة، وقد تلفع أي التحف ولبس بالقور العساقيل. القور جمع قارة، وهو كل موضع مرتفع من الأرض، والعساقيل السراب، لا واحد له، وقيل واحده عسقل أو عسقل، معناه يشبه رجع ذراعي هذه الناقة وقد عرقت وهي تمشي في الحرب، وقد اشتد السراب. السراب معروف ما يراه الرائي في القيلولة عند اشتداد الحرب على شكل الماء، يحسبه الظمآن معا أو يحسبه الظمآن معا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهذا هو السراب، ما يتراءى للرائي في الهاجرة في وقت شدة الحرب، وقت شدة الحرب على هيئة الماء يحسبه ماء. فالعساقيل هي السهم، والقور جمع قارة، هو كل موضع مرتفع من الأرض، وفي العبارة قلب، لأن المعنى وقد تلفعت القور بالعساقيل، أي قد لبست مرتفعات الأرض من السراب، لأن السراب يلبس ولا يلبس، فالعبارة بها قلب. والقلب هو أسلوب عربي، هو من الخروج عن مقتضى الظاهر، ومنه ما يكون مستملحا ومنه ما ليس كذلك. فما سمع منه عن العرب طبعا يقبل، كما قاله كعب هنا رضي الله تعالى، وما لم يسمع فاختلف الناس فيه هل هو نقيص أم لا. والقلب مبحث البلاغ وليس مباحث النحو الصرف ولا اللغة، والبلاغيون اختلفوا في جواز القلب. العرب تستعمل وتقول عرضت الناقة على الحوض، وهذا قلب، لأن في الحقيقة المعروض هو الحوض وليس الناقة، وتقول أدخلت القلنسوة في رأسي، هذا ليس صحيحا، أنت إنما أدخلت رأسك في القلنسوة، فهذا ما يسمى بالقلب. فما سمع منه عن العرب كان البيت هذا مقبول، لأنه تكلم به العرب في الصحابة، وما لم يسمع فبلاغيون اختلفوا فيه وما قسنا لا. وقد أشار السودي رحمه الله تعالى في ألفيته في البلاغة إلى ذلك، فقال ومنه أي من الخروج عن مقتضى الظاهر، ومنه أي من الخروج عن مقتضى الظاهر قلب كعرضت الإبل على الحياض، ثم هل ذا قبل ذلك هل أصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا وإلا فارتضي كمهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه السماء. أي القول الثالث الذي فيه تفصيل أنه إن اشتمل على معنى مستملح على معنى بديع في الملاحة فإنه يكون مقبولا، ويمثل من ذلك البيت الذي ذكره هو ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماء، فهو بالحقيقة يشبه السماء بالأرض، ولكنه قال بالتشبيه، فقال كأن لون أرضه سماءه، واقتضى ذلك مبالغة. وبغير البستان لا حين بقول القطامي حتى إلى أن قد جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع. الفدن هو القصر، السياع طين يطلى به، فقال كما طليت الطلاء بالقصر، وبحقيقة القصر هو الذي يطلى. وهذا القلب هنا ليس فيه ملاحة، فلذلك رده بعضهم، وصح أنه ينبغي أن يرد على القطامي، لأن القطامي ممن يوثق بعربيته، القطامي ممن يوثق بعربيته ويستشهد بها، وإنما يقال ذلك فيمن بعده. على الأصل عموما أن المباحث البلاغية ليست كالمباحث النحوية والصرفية واللغوية، فإن أهل اللغة يحرصون على ضبط الألفاظ العربية والتراكيب العربية في علم النحو والصرف وفي اللغة المعجمية على الهيئة التي نطقتها العرب عليها، ويقتصرون في الاستشهاد على من كان فصيحا. وما في علم البلاغة لا يقتصر الاستشهاد على الفصحاء، بل يستشهد بالمتقدمين وبالمعاصرين، لأن البلاغة راجعة إلى المعاني وليست راجعة إلى الألفاظ ولا إلى ضبط اللفظ العربي كما نطقه العربي الفصيح. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقول العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطخدا. يوما أي في يوم يظل، كما سبقنا الله هذه الأفعال تأتي تارة لاتصال المخبر عنه بالخبر في هذا الوقت، فظل يعمل كذا تحتمل أمرين، تحتمل أن المخبر عنه اتصل بالخبر نهارا، وتحتمل صار أنها بمعنى صار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا، فظل هنا معنى صار. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، أي صار وجهه مسود، فظل هنا تحتمل هذه المعنى. الحرباء الولبع معروفة تتلون، تتلون بحسب البيئة التي توجد فيها، إذا كانت في الشمس وإذا كانت في الظل فغالبا يكون لونها أخضر، أي في يوم يظل فيه الحرباء، يظل فيه هذه الدابة، يظل فيه مستخدا، أي متحرقا بحر الشمس. كأن ضاحيه، الضاحي هو ما برز للشمس، والضحاو هو حر الشمس، وقد ذكرناه أمس. مثلنا له يقول الله تعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرق، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي. كان ضاحيه بالشمس مملول، مملول أي مجعول في الملة، والملة الرماد والتراب الحار، ومنه قولهم هذا خبز ملة. وخبز الملة هو الخبز الذي يعجن ثم يوضع في التراب الحامي الذي يكون تحت النار حتى ينضج، ومنه قول الحطية حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا الطعام. حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة، خبز الملة هو الخبز الذي ينضج في الأرض بالتراب الحار والرماد الذي يكون تحت النار، ويقال مد الخبزة يملها بالضم على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل الفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه في المضارع كمده يمله ورده يرده وكفه يكفه، وهي قاعدة مضطردة لم يشل منها في جميع كلام العربي إلا عشرة أفعال فقط، هي التي جمعها ابن مالك والحضرمي بلام الأفعال بقوليهما تدل تعدي بكسر حبه وإلى وجهين هرة وشد عده وعلل ومثل هرة يريد شرشه وششه وكذلك أبطه ورمه لأصلح العمل وبت قطعا ولما وضمم أن مع اللزوم يمر به وجف من الرجع. وماذا تأتي في كلام العربي على دلالة الأوجه؟ وقالوا مذله سلمه مذلا ومللا وملالا، فإن الله لا يمل حتى تمل. وهذه فعل الكسر ومضارعها يمل بالفتح، لأن كل فعل على وزن فعل الكسر فمضارعه يفعل بالفتح. وهي أيضا قاعدة مضطردة لم يشد منها إلا 25 فعلا فقط في جميع كلام العرب، هي التي توقف عليها أهل التصريف من الشذوذ في هذا الباب. وهي التي جمعها أيضا مالك الحضرمي بقوليهما وجانبيه من أسد مع ويلت وحرت عن عام بئست يئست ولاه لبس ولا. ومثل يحسب للوجهين من فعل يدر يقتحم الحبل اجتهد وكلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ويأتى ونقت مع وفرقت حلا وخمسة كيرث الكسر وهي وجد وقبله وهي وجد وقبله ووكب ورق وعق عشلا ودقت مع وري المخ حلا. 25 فعلا هي كل ما شد من فعل يفعل، كل فعل على وزن فاعل فمضارعه يفعل. فرح يفرح، علم يعلم، صعد يصعد، حمد يحمد، شرب يشرب، قاعدة ثالثة. كل فعل على وزن فاعل الكسر فمضارعه يفعل. ولم يشد منها إلى 25 فعلا هي التي ذكرنا آنفا. إذا مثل بمعنى سيما هذه فعل الكسر. ومثل خبزة هذه فعل الفتح وهي مضمومة على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل الفتح إذا كان مضاعفا معدلا فقياسه بالمضارع الضم. وهي أيضا قاعدة مضطردة ذكرنا أنه لم يشد منها في الكلام العربي إلا 10 أفعال فقط. ومثل بمعنى أسرع هذه الثالثة، هذه مضارعها يمل بالضم على غير القياس، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا لازما فقياسه بالمضارع الكسر. وهذا الباب شذ منه 72 فعلا في كلام العرب. طبعا ذكر ابن مالك انه الحضرمي في اللاميه وبسط الكلام في ذلك، بل اذا ملا وادل مع مصاخا شك اب وشد اعاد شق خش غل اي دخل وقش قوم عليه الدين جن ورش المزن طش وذل اصل ذل اراد طلد من خب الحصان ونبت كما اخر وعست ناقه دخل في اخر. اذا مملول هي اسم مفعول من مل الخبزة جعلها بالملة وهي تراب الحان، التراب يسمى بالملة إذا كان حره ناشئا عن النار، فإن كان الحر ناشئا عن الشمس سمي بالرمضاء. ومنه قول كليب المستجر بعمل عند قربته كالمستجر من الرمضاء بالنار. قال ذلك عندما طعنه جساس فاستسقاهما فقال لهم جاوزت الأحص وشبيث. فقال المستجر بعمر عند قربته كالمستجر من الرمضاء بالنار. وكان ذلك سبب حرب الجاسوس كما هو معلوم. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل. وقال فعل مضارع من مادة القول، أقصد فعل الماضي من مادة القول. والقول في أحكام الجمل، قال لهم جملة، ما هي هذه الجملة التي قالها؟ قيلوا. والقول جماعة الرجال، هذا هو أصل الاستعمال في كلام العرب، فلا يدخل فيها النساء إلا على سبيل التبعية. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فلو كان القوم يدخل بها النساء فما عوضب عليهم النساء، والأصل أن العفو يقتضي المغالبة في كلام العرب، لأن القوم في الأصل جماعة الرجال. وقال زهير بن أبي السلمة المزني، وما أدري والسوف إخاذ أدري أقوم آل حصن أم نساء، فإن قالوا النساء مخبئات فحق لكل محصنة هدى. يعني إذا قالوا هم نساء يعني ينبغي أن يزوجن، حق لكل محصنة هدى. ويرجوهم ما أدري والسوف إخاذ أدري أقوم آل حصن أم نساء، فإن قالوا النساء مخبئات فحق لكل محصنة هدى. وقد يدخل النساء على سبيل التبعية كما في ذكر قوم هود وقوم نوح وقوم صالح، بهذا يدخل فيه النساء على سبيل التبعية كما يدخلن في جمع الملائكة للسالم أيضا في المسلمين والمؤمنين، يدخل فيهم النساء على سبيل التبعية. والأصل أن جمع الملائكة للسالم يختص بالذكور، ولذلك أيضا تجوز المعاطفة كما ذكر الله تعالى إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن إذا لم تذكر النساء بإزاء الرجال جاز أن يدخل معهن على سبيل التبعية. وقال للقوم حاجي، الحادي هو الذي يسوق الإبل سائق الإبل، والحدى الحدى بالضم هو الغناء، الغناء للإبل كانت العرب تتغنى للإبل، سمى الحدى هو الغناء. لك الرجل الحاجي وقد تلعب الضحى وطير الملايين فوقهن أواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حاج وقال له أنجشة، كان يحدو بالإبل ويتغنى لها. وقد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقال له رفقا بالقوارير، أي رفقا بالنساء، ذلك أن صوته كان عذبا رقيقا فخشي أن يؤثر عليه، فقال رفقا بالقوارير يا أنجشة. وقال للقوم حاجيه، وقد جعلت ما شعرت بدأت في الشيء، هذا من أفعال الشرب، وهي أفعال تعمل عمل كان، فتصب ترفع المبتدأ اسما لها وتصب الخبر خبرا لها إلى أن خبر عليها يكون إلا جملة. قد ذكر الملك رحمه الله تعالى في الألبية، فقال مطاف أما على الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، فذكر منها جعلت أي شارعت في الشيء. أي وقال للقوم حاجيهم، أي وقال السائق للقوم قيلوا، أي انزلوا وقت القيلولة وهو وقت الهجرة وقت الظهيرة. والحال أنه قد جعلت أي شرعت ورق الجنادب، الورق جمع أوراق هو الذي فيه خضرة تميل إلى السواد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لذويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، جاءه رجل فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فمن أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا من سد النبي صلى الله عليه وسلم لباب التهمة، لأن الحدود تدرع الشبهات، ولأنه يمكن أن يكون هذا الابن منه. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من أدلة الأصوليين على القياس، يذكرونه في أدلة القياس، هل الشاهد هل فيها من أوراق؟ فالورق جمع أوراق، هو الذي بلونه خضرة تضرب إلى السواد، أي تقترب من السواد. والجنادب جمع جندب أو جندب، على كل حال محفوظان في هذه الكلمة. والجندب والجندب ذكر الجرد، وهو أيضا من أسماء الناس، فأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه اسمه جندب بن جنادة، فهو من الأسماء التي سمت في العرب، هو منقول من ذكر الجرد. جنادب جمع جندب أو جندب. وعلى كونه جندب فإن النون الأولى أبدأ تكون زائدة عند على رأي السيبوي رحمه الله تعالى، لأنه لا يرى وقوع فعل لين في المجاهد، وأثبته الأخبش سدده أيضا بجندب وطحلب وأوزان كلمات سمعت عن العرب على هذا المسألة. وابن مالك رحمه الله تعالى بالأدوية صار على مذهب الأخبش فأثبت هذا الاسم، وذكره من أبنية الرباعي المجرد، وقال الاسم المجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع في عرف فعلل فإن على فمع فعلل حوى فعلل كذلك فعلل وفعلل ومع غاير للزيد أو النقص. وقد جعلت ورق الجنادب يركضن بالضبط، هذا النسخة التي من لديها خطأ، يركضن أنا يدفعن، ركض الشيء دفعه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد، بحديث الاستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان، يركضن يدفعن الحصى. قيلوا فعل أمر من قال يقيل، بمعنى نزل أو نام وقت القيلولة، عندنا قال يقول هذه من القول الذي هو الكلام، وقال يقيل كلا على القياس. لأن كل فعل على وزن فعل بفتح، إذا كان إذا كانت عينه يسره واو فهذا يقتضي الضم في المضارع، قال يقول هكذا تقول قال يقول بالضم في المضارع، لأن هذا هو القياس، وجال يجول وصال يصول وهكذا. وفي المقابل أيضا كل فعل على وزن فاعل بفتح إذا كانت عينه ياء فهذا يقتضي كسره المضارع، كمال يميل وسار يسير وطار يطير، وقال يقيل التي هي من القيل، أما قال يقول التي هي من القول فهذه مضارعها مضمومة على القياس، فتلك مضمومة على القياس وهذه مكسورة أيضا على القياس. وبين قال وقيل نوع من الجنس، ذلك أن قال الأولى من القول والثانية من نفس المادة ولكن المعنى مختلف. شد النهار ذراع عيطل النصب قامت فجاوبها نكد مذاكيل، نواحة رخوة الطبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول. شد النهار أي كان ذلك شد النهار أي في وسط النهار أي في وقت ارتفاعه وشدة حاله، منه قول عنترة عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه للعظم، والعظم الكتم وهو صبغ أحمر يصبغ به. ذراعي ذراع عيطل، ذراع خبرك أن المذكورة في صدر البيت التاسع والعشرين، البيت التاسع والعشرون كأن أوب ذراعيها، كأن حرب نسخ ليبتدا أوب اسمها، أين الخبر؟ ذراع عيطل أي أشبه ذراعي هذه الناقة ب ذراعي عيطل، المراد بها هنا المرأة طويلة، معناه أنه يشبه ذراعي الناقة في حركتها بذراعي المرأة المفجوعة بموت ابنها، فهي تلطم خدها وتنتف شعرها على عادة أهل الجاهلية، فسرعتها باللطم والنتف وحركة يدها في ذلك الوقت كحركة الناقة في الصدر. ذراع أي طلي أي امرأة تلطم وجهها وخدها وتنتف شعرها على عادة أهل الجاهلية، وهو من العادات التي أبطلها الإسلام. والعرب كانت تفعله، بل كانت تفخر به. طرفة بن العبد أوصى به هكذا: إذا مت أو مت يجوز الوجه فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد، ولا تجعلني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. أوصى بذلك يعني أن تشق عليه الجيوب وتلطم عليه الخدم: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة، شقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولا تجعليني كمري ليس أمه كهمي ولا يغني غنائي ومشهد. إذن هو يشبه هذه الناقة وقت شد النار، وقت ارتفاع النار، يشبه خفة ذراعها بالحركة وسرعة ذراعها بالحركة والسير بذراعي عيطة لنا امرأة طويلة تلطم خدها بسبب ما فجعت به من موت ابنها. نتوقف قبل الأذان. قال كعب رضي الله تعالى عنه: شدناها لذراع عيط للنصف قامت فجاوبها نكت مذاكير. العيطل طويلة والنصف متوسطة السن التي ليست مسنة وليست صغيرة. ومن شعر الحماسة: لا تنكحن عجوزا إن دعوك لها وإن حبوك على تزويجها الذهب، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أمثل نصفيها الذي ذهب. قامت أي شرعت في البكاء، قام هذا الفعل من أفعال الشعور، فقام يذل الناس عنها بسيفه فقال: ألا لا من سبل إلى حد. أي قامت شرعت هذه المفجوعة بالبكاء، فجاوبها أجابها إلى ما تريد. نكد جمع نكداء، هي الحزينة أو هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، يقال لها المقلات. أيضا مذاكير جمع مذكار، هي الفاقدة لولدها، يعني أن النساء اجتمعن مع هذه المرأة فأجبنها إلى النياحة. نوح كثيرة النوح، والنوح البكاء. رخوة الضبعين أي مسترخية الضبعين، والضبعان العضدة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه البخاري ومسلم، عفوا أخرجه مسلم، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم بالراحة وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألا هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواية مالك بالموطأ لهذا الحديث فيها: فرفعت ضبعي صبي، رفعت ضبعي صبيا أي عضودي صبيا. فالضبعان هما العضدة. طبعا ليس ذكر الضبعين صحيحين، ولكن هو عند مالك بن المرطب ويكفي ذلك. رخوة الضبعين: ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول. ليس لها معقول، ليس لها عقل، أي قد ذهب عقلها. فالمفعول هنا مصدر لما، يعني لما التوقيتية، وهي حرف عند السبوري، وهي حرف لما وقع لوقوع غير، أي لما عندما وقع كذا وقع كذا، تسمى لما التوقيتية، وهي حرف عبر السبوري فيه في الكتاب بقوله هي حرف لما وقع لوقوع غيره، كما عبر في لو بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ونعى الميت معروف ذلك على مات. والبكر بالكسر أول مولود لوالدين، كما قال مالك بن مرحل في موطأ الفصيح، قال أول مولود لوالدين بكر، وسم ذا وذا بكرين. فالبكر أول مولود لوالدين. وأما البكر بالفتح فهو الفتي من الإبل، الصغير من الإبل. منه قول امرئ القيس يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء للسيف قد. وقوله أيضا كأن الفتى أرى المرء ذا الأذواد يصبح محرضا كإحراض بكر في الديار مريض، كأن الفتى لم يعن بالناس ساعة إذا اختلف الأحيان عند الجائط. ليس لها لما نعى بكرها أي مولودها الأول الناعون جمع نعى معقول ليس لها عقل. تفري اللبان إن تشوف قص صدرها، هذه المرأة تشوف قص صدرها ما كان على صدرها من الثياب بكفيها ومدرعها، المدرع والدرع، ودرع المرأة ذوب من ثياب المرأة وهو مذكر، وما درع الحديد بينها مؤنث. وقد قال مالك بن المرحل في نظمه لموطأة الفصيح ثعلب، قال وأنث الدرع من الحديد وذكر الدرع لباس الخوض، ذكر الدرع لباس الخوض. تفري اللبان بكفيها، لبان الصدر ذكرنا أمس أنه من المذلل باتفاق المعنى باختلاف المعنى. وقل لمجرى اللبب اللبان ولبن النساء اسمه لبان كذا الشياه اللبن واللبان ليس على معناه من حجاب، ما قال ابن مالك في الإعلام. مشقق أي درعها مشقق قد شققته عن تراقها، تراقي جمع ترقو وتم بالفتح فتحة الترقو، والترقوة التراقي هي عظام الصدر. رعابيث أي قطع، قال هذا ثوب رعابيل أي هو قطع متقطع. يسعى المشاة جنابيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليلي كنت آمره لا ألهي أنك إني عنك مشغول. يسعى يمشي بالسعاية بالكسر وهي النميمة. المشاة جنب واش وهو النمام، اشتقاقه من وش الثوب يشي إذا زينه وزخره، ذلك أنهم يزينون الحديد. يسعى الوشاة جنابيها أي حواليها، حوالي سعاد المرأة هنا المرأة التي وردت في أول القصيدة. وقوله أي حديثهم الذي يقولون إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، أي إنك لمقتول يا كعب، وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى، أي سيقتلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بداية تخلصه، وهو تخلص لا بأسه من أحسن تخلصات تخلص الناس في ذلك العصر، لأن العرب لم تكن تتخلص حسن التخلص. قد ذكرنا في هذه الدروس السابقة أن هل البلاغة تقسم التخلص إلى ثلاثة أقسام، قسم سماه بحسن التخلص، سموه حسن التخلص، وقسم سموه بفصل الخطاب، والقسم الثالث سماه الخطاب. وحسن التخلص ليس كثير الأشعار العرب، لكنه كثير الأشعار المولدين، وهو أيضا معنى بكتاب الله تعالى لإعجاز القرآن وبلاغته، ويمثلون له بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربص. هذه الآيات التي تلون بدأت بالحديث عن الإله، عن اليمين، الحديث القسم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم. ثم خلصت إلى نوع من الإلاء، نوع من اليمين خاص، وهو حلف الرجل أن لا يأتي امرأته، وهذا له علاقة بأحكام الطلاق، لأنه قد يترتب عليه الطلاق إذا لم يفي، إذا لم يرجع بعد أربعة أشهر، وله علاقة أيضا بالحلف لأنه هو نوع من الحلف: الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات. ثم جاء التخلص إلى أحكام الطلاق، فهذا من حسن التخلص، لأنك ما زدت في حديث يأخذ بعضه ببعض، لا تفاوت فيه. فهذا النوع من إعجاز القرآن الكريم، وهو أعلى وجوه تخلص يسمى بحسن التخلص. والقسم الثاني هو ما يسمى بفصل الخطاب، وهو أن تأتي بأداة تفصل بها الخطاب السابق عن اللاحق، وأشهر هذه الأدوات أما بعد، ولم ترد في كتاب الله تعالى ولكنها كثيرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أما بعد، أي بعد كذا، فيأتي بأداة تشعرك بأنه سينتقل الكلام إلى كلام. ولذلك من هذا وقع في القرآن هذا: وإن للطاغين شرفا ذلك من يعظم شعائر الله. فهذه كلها من أدوات فصل الخطاب، الأدوات التي يفصل بها الخطاب السابق عليها. والقسم الثالث هو الاختضاب، هو الانتقال من غير مناسبة، ومثاله قوله بتمام: لو رأى الله أن في الشيء خيرا جاورته الولدان بالخل شيبا، كل يوم تمضي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. هذا البيت يعني انتقل إليه دون مناسبة تربطه بين البيت الذي، أو أن يكون التناسب ضعيف جدا أيضا، وذلك كقوله هو أيضا: لا والذي هو عالم أن النوى مر وأن أبا الحسين كريم، ويريد أن ينتقل من النسيب إلى مدح أبي الحسين، فيقول: إسقاط لهم هش هزيم وجرت عليهم نظرة ونعيم، عادت معاهدهم عهاد صحاب سحابة ما عهدها عند الديار ذميم، سلب سبها الفؤاد عليك بعد رحيلهم وبما أراه وهو عنك حليم، ظلمتك ظالمة الفؤاد ظلوم، والظلم من ذي قدرة مشؤوم، زعمت هواك عبا الغداة كما عبت منها طلول باللوى ورسوم، لا والذي هو عالم أن النوى مر وأن أبا الحسين كريم. فهذا النوع من التخلص في الحقيقة هو شبيه بالاغتضاب، لأنه لا مناسبة بين مرارة